إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، من المعلوم المتقرر الذي لا مرية فيه أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلقهم ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. وهذه حقيقة ينبغي أن نتذكرها دائما لنعلم من هو ربنا عز وجل، الحكيم العليم، الملك الحق، العدل القوي المتين، ونعلم من نحن. نحن عبادا له، لم يتركنا سدى وهملا حتى أرسل إلينا خير رسله، كما فعل مع الأمم التي قبلنا، ما تركهم حتى أرسل لهم الرسل متتابعة تترة، وأنزل علينا أتم كتبه ليهدينا إلى صراط مستقيم. فإذا عرفنا أننا عبيد لله، وأننا مطالبون أن ندين لله عز وجل لأن هذه هي الغاية من خلقنا، كان لزاما علينا أن نعرف بما ندين لربنا. وهذا سؤال أجبت عليه مرات في مقالات متعددة في هذا المقام المبارك وغيره، وهي أننا لابد أن ندين لله لأن هذه هي الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، وهي أن نكون عبيدا له، ندين له بدين بين لنا أن هذا الدين هو الإسلام، وأنه لا يرضى سواه، وأنه هو الذي ارتضاه لعباده. ثم إنه سبحانه وتعالى بيّن لنا أصل هذا الدين. وهذه هي المسألة التي أذكر نفسي وإياكم بها، وهي ما أصل هذا الدين. نحن مخلوقون لكي نكون عبيد، ولن نكون عبيدا إلا إذا دنا بدين، وهذا الدين هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله عز وجل أكمل لنا هذا الدين وارتضاه لنا وأتم تفاصيله وأقامه من حيث أصله وفرعه، فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم جعل لهذا الدين أصل، إذا وجد قام الدين، وإذا فقد فقد الدين. هذا الأصل هو التوحيد، هو العقيدة الحق التي عنوانها لا إله إلا الله. ولذلك جعلت لا إله إلا الله كلمة الملة وعنوان الدين، الكلمة التي تفصل بين الكفر والإيمان. لكن كثيرا من المسلمين الذين عرفوا أنهم لم ينبغي أن يدينوا لله بدين الإسلام ظنوا أن لا إله إلا الله مجرد كلمة، ولذلك استباحوا معها كل ناقض، واستباحوا معها ما يضيعها، واستباحوا معها ما يمنع وجودها قبل إقامتها، واستباحوا معها ما يهدمها قبل بنائها. فاستباحوا معها السب والاستهزاء والطعن، واستباحوا معها السخرية من دين الله وشرعه، واستباحوا معها أن ينظروا في أمر الله أيجوز أيصح أينفع أن نحكم به أو لا ينفع. استباحوا معها ما يدل على أنها لم تقم عندهم أصلا، لأن لا إله إلا الله ليست كلمة لما سمعها الكفار عباد الأوثان والأصنام، شراب الخمر آكل الربا، متمتعي بالزنا أصحاب الحمية الجاهلية، لما سمعوها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. ونحن المسلمين نسمعها ونقولها ونكررها، ومع ذلك كثير منا لا يفهم أن لا إله إلا الله هي عنوان الملة وأصل الدين. فإن كنا قد عرفنا أننا لابد أن نكون عبيد، وأننا لابد أن لن نكون عبيد إلا إذا ذنا، وأننا لا يقبل منا إلا دين الإسلام، لابد أن نعرف تمام المعرفة ونستبين تمام البيان أن الدين الإسلامي، أن الإسلام الذي لا يرضى الله سواه، أن الإسلام الذي هو باب العبودية وطريق الديانة، ليس لا يقوم إلا بأصل، وهذا الأصل هو لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لابد أن تبحث عن معناها وتتدبر في مقتضاها وتقيمها في قلبك قبل أن ينطق بها لسانك وتتحرك بها جوارحك. إن كثيرا منا يرى أن الإسلام هو أن تحسن للجوار، وأن تبر الوالدين، وأن تصوم رمضان، وأن تحج. ذلك جميل جدا لأن ذلك من الإسلام، لكن هل علمت عبد الله أن صيامك وصلاتك وأن برك وإحسانك وأن صدقتك وحسن جوارك وغير ذلك لا ينفعك عند الله إلا إذا قام على أصل الدين وأساس الملة؟ هل تعلم أن العبد يوم القيامة إذا جاء بحسنات وبر وأعمال وصلوات وصيام، ثم جاء على غير العقيدة الحق، ثم جاء على غير تأصيل لا إله إلا الله، كان من أهل النار والعياذ بالله، كان من أهل النار. وفي المقابل من جاء بلا إله إلا الله بما تقتضيه من معان إيمانية، ولعلي أذكر ما تقتضيه هذه الكلمة من حيث الأصل، فإنه يفلح عند الله وإن عظمت ذنوبه. فالناس على ثلاثة فرق في الدين، الناس على ثلاثة فرق في الإسلام. فريق علم أن الإسلام له أصل وفرع، فأقام الأصل واهتم بالفرع، فكان كالصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان، نسأل الله أن يجعلنا ممن يتبعهم بإحسان، فأحسنوا الأصل وأقاموا الفرع، فكانت قلوبهم طائعة مخبتة لربها، فيها العقيدة الحق، فيها أصل الدين على بيان، ثم تحركت الألسنة وخضعت الجوارح لذلك الأصل المتين، فكان من الناس أو كان من الصحابة جيل قرآني فريد، فكان منهم أصحاب العقائد الحق، أصحاب الإيمان الحق، أصحاب تقديس أمر الله وتعظيم شأنه وتعظيم حرماته وتعظيم شعائره، تعظيمها قبل العمل بها، تقديسها قبل العمل بها. إن كثيرا منا يعمل بالشريعة ولا يعظمها، يعمل بالشريعة ولا يقدسها، حتى أنه يمكن أن يتركها بسهولة جدا، ويمكن أن يعترض عليها، ويمكن أن يقدم عليها هواه، ويمكن أن يقدم عليها كسب الدرهم والدينار. يا فلان ما بتصليش ليه؟ يقول لك الشغل. يا فلان ما بتصومش ليه؟ وحيجي رمضان وتشوفوا ناس كتير جدا جدا مسمى بأسماء المسلمين وتدعي أنها من المسلمين ولا يصومون. لماذا؟ ستكون العلة ظروف الشغل والعمل، أو عدم القدرة على استغناء عن شهوة من الشهوات كالسجائر والمخدرات، أو غير ذلك مما يدل على أن الأمر يعلم قد يؤدى وقد لا يؤدى، لكنه غير نابع عن تقديس للشعيرة وعن تعظيم للحرمة. فهذا هو أصل الدين. أصل الدين أن يجتمع في قلبك قبل العمل والكلام تقديس وتعظيم للحرمة والشعيرة، تعظيم للمقدسات، حتى إذا ما قيل لك قال الله تعالى تجد أن قلبك وجل، وأن سمعك أرهف، وأن عينك شخصت ونظرت وحبلقت. لماذا؟ لأنها تنتظر أمر العظيم، أمر الكبير، أمر الملك. عندما تسمع قال الله تعالى تجد أن القلب يخشع والعين تدمع. لماذا؟ لأنك ستسمع كلام الملك. لكن ده الواحد ممكن يكلم جماعة، يكلم فرق، يكلم أناس بأعداد كثيرة جدا وبأمور كثيرة جدا، فيقول لهم قال الله تعالى، قال الله تعالى، قال الله في كتابه. يقول لك يا عم انت شوف الدنيا ماشية ازاي، يا عم الكلام ده كان زمان، يا عم وفي حد بيعمل بالكلام ده؟ فيقابلك بالصد والرد والتعطيل والمناقشة، بل قد يستهزئ، بل قد يطعن، بل قد يلعن. لماذا؟ لأنه يستمع بغير تقديس، يستمع بغير تبجيل، يستمع بغير إعطاء للأمر شأنه. فإن الدين له أصل وله فرع، ولا يقوم الفرع أبدا إلا إذا كان له أصل. حتى وإن ظهر الفرع فهو فرع ميت. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمثل مضروب لكلمة الإيمان. القلب هو تلك التربة التي يزرع فيها الإيمان. البرتقال له تربة، والبطيخ له تربة، والفاصوليا لها تربة، والخيار له تربة، والزهور والورود لها تربة. فما هي التربة التي يزرع فيها الإيمان؟ الإيمان نبت وزرع له أرض ينبت فيها. خلق الله تعالى الإيمان ينبت في تربة من الترب. هل تعرف ما هي التربة التي ينبت فيها الإيمان؟ هي القلب. ليس هناك تربة ينبت فيها الإيمان إلا القلب، وليس أي قلب، القلب السليم. لأن التربة كما تعلم منها تربة صالحة للزراعة، ومنها تربة جرداء جرباء سبخة لا ينبت فيها نبات. تكون قطعة الأرض بقوة قطعة الأرض، وترمي الحب في هذه وترمي الحب في تلك، وتروي تلك وتروي هذه، ثم تنبت هذه ولا تنبت تلك، لأنها أرض غير صالحة للزراعة. كذلك كلمة الإيمان هي الحبة التي تلقى في قلب العبد. لم يجعل الله عز وجل مكانا خصبا ينبت فيه الإيمان إلا القلب. فلذلك علمنا أن الإيمان كالنبات، وهذا ليس تشبيه من عندي ولا بحسب ثقافتي، بل هو من الكتاب الكريم، بل هو من كلام الملك الحق المبين جل في علاه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، لا إله إلا الله، كلمة طيبة، كلمة الإيمان، كلمة الإسلام، كشجرة طيبة أصلها ثابت. إذا كان القلب صالح، إذا كان القلب سليم ليس منافق، إذا كان القلب غير مفتون بالدنيا، إذا كان القلب ليس من أهل حين النهاردة وموت بكرة. يا عم الدنيا مصالح، عمك صالح بيقول لك الدنيا مصالح، شوف مصلحتك يا عم، سيبنا من الكلام ده، شوفنا سيبنا ناكل عيش. عندما يكون الدين مؤخر في حياة العبد، عندما يكون الدين ليس هو الذي يحيا من أجله، عندما يكون الدين ليس هو السفينة التي يركبها العاقل لينجو عند الله يوم القيامة من هلاك ومن حر جهنم، عندما لا يكون الأمر كذلك، فتلك تربة سبخة، تلك تربة صلدة لا ينبت فيها نبات. أما إذا كان القلب قد وعى وفقه وصار فؤادا واعيا فقيها، يعلم أن الدنيا مزرعة للآخرة، ويعلم أن الصراط كلما ثبت عليه في الدنيا صراط الطاعة، صراط الله المستقيم، جره يوم القيامة إلى الثبات على الصراط الذي ينصب على جهنم. سينصب يوم القيامة صراطا على جهنم كالجسر، زي الكوبري كده، لكنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، فيمر عليه الناس لينجوا من السقوط في جهنم بحسب أعمالهم وبحسب ثباتهم على الصراط في الدنيا. فمن اتخذ لنفسه ثباتا في الدنيا ثبته الله في الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. ويقول تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا هو فهم الفاهم، هذا هو الهدى الذي يتدبره العقل الواعي، التربة الخصبة التي ينبت فيها الإيمان، هذا هو الذي ينبغي أن يتدبر وأن يفهم. وإلا كان العبد كالعبد، هذا العبد كالجعلان، أهون إلى الله من الجعلان، وإن الجعلان لا يتكأكأ بأنفه في الخراء، حشرة أحقر من الخنفس. وإلا كان العبد وقد لجهنم، تكون له يربي لحما ويربي عظما ويربي جثة لكي تكون وقود لجهنم. أما أن يكون مؤمنا يركب الدنيا ليصل بها إلى النجاة في الآخرة بقدر ما يقدم، فينصب يوم القيامة الصراط على جسر جهنم ويمشي الناس عليه فيثبتون بحسب ثباتهم على الصراط في الدنيا. فمن فرط في الدنيا سقط في جهنم في الآخرة، ومن ثبت في الدنيا وحافظ حافظ الله عليه، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن حافظ حفظ عليه ومن ضيع ضاع. هذه الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبائع نفسه فموبقها أو معتقها، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. إما تبيع نفسك للهوى والشيطان فتوبق نفسك وتهلكها وتزيبها في الجحيم، وإما تعتقها من الجحيم وترويها من النعيم بحسب ما تبعها، إما بعتها للرحمن وإما بعتها للشيطان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يبيعون أنفسهم لربهم جل وعلا. فلابد أن تفهم هذا، فجعل الإيمان نبتة ليس لها أرض تنبت فيها إلا القلب. فقال عز من قائل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت جذرها قوي، ها، أنبتت في هذه التربة، ضربت في القلب بأطنابها، تحكمت في القلب بجذرها وفرعها في السماء، والشجرة كلما قوي جذرها كلما امتد فرعها، وكلما مات جذرها كلما قصر فرعها ومات. ثم هناك نبتة تلقى في أرض خبيثة، نبتة تلقى في أرض صلدة، نبتة تلقى في قلب منافق فلا تنبت، حتى وإن نبتت تنبت ميتة، تنبت شكلا بلا مضمون، تضمن صورة ليس لها قيمة، كما قال عز من قائل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أصله اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، شجرة يعني تحس إنها منظر. وهذا شأن من عمل بالطاعة دون تقديس، هذا شأن من عمل بالطاعة دون تعظيم. إذن هناك الناس كما قلت ثلاثة: قسم نبت الجزر في القلب وقام أصل الإسلام في القلوب فعظموا وقدسوا، ثم بعد ذلك عملوا بناء على ذلك التعظيم والتقديس والتحريم، حرموا الحرمات وعظموا المقدسات وعظموا الشعائر بعقيدتهم بأصل دينهم، فتفرع عن ذلك ماذا؟ تفرع عن ذلك الصلاة والصيام والزكاة وحج بتقديس ليس بإهمال. يذهب الذاهب إلى الحج لا يكلف نفسه أن يذاكر أحكام الحج أو يسأل عنها أو يتعلمها قبل أن يسافر. يذهب الإنسان إلى العمرة ولا يكلف نفسه أن يتعلم ويذاكر أحكام الحج والعمرة قبل أن يسافر، ثم يذهب هناك فيلطش يمنة ويسرى، يعمل زي ما بيقولوا له. لماذا؟ الأمر ليس منبعث من تقديس، الأمر ليس منبعث من تقدير. انظر إلى طالب الثانوية العامة، الآن طلاب الثانوية العامة يمتحنون. أسأل الله أن يوفق أولاد المسلمين، أسأل الله أن يوفقهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأسأل الله أن يهديهم ويصلحهم فيما هم فيه ويوفقهم لما فيه خيري دينهم ودنياهم. انظر إلى تقديسهم لأمر الامتحانات. الطالب المضيع الفأدة اللي مش همه ممكن طول الليل يسمع أغاني، يسهر مع أصحابه، يبص في الكتاب كده أي كلام ويروح بيع القضية. والتاني المقدس للثانوية وعارف إنها مستقبله وراسم المستقبل وعايز يدخل كلية معينة وعايز يتوظف وظيفة معينة، تجده يأكل نفسه وينتحر ولا ينام ويأخذ المنبهات ويشرب القهوة والشاي. لماذا؟ لأنه يريد أن يقيم القضية بناء على تقديسها في نفسه. طبعا هذا كلام ليس باطلا وليس هذا فيه من سوء الدين أو من الكفر أو الحرام، لا، ليس معنى كلامي هذا، إنما أنا أقصد أقول انظر عندما تكون المواقف بناء على تقديس المسائل. هل هذا القدر وهذا الاهتمام وهذا السهر وشرب المنبهات والواحد بيذاكر في دينه ويتعلم دينه وينظر إلى دينه الذي هو مستقبله؟ أنا واحد من الناس، تقول لي مستقبلك في إيه؟ أقول لك أسأل الله عز وجل أن يميتني على التوحيد، أهو ده مستقبلي. تقول لي يعني أنت إيه فاشل ما تعلمتش؟ لا والله تعلمت وخدت أعلى الشهادات وتوظفت في أعلى الوظائف الاجتماعية واشتغلت في الجامعة، لكن مع ذلك أنا مستقبلي في أن أموت على التوحيد، مستقبلي أن أكون ذو عقيدة، أموت على الإسلام، هو ده مستقبلي. ليه؟ لأن أنا لو وظفت ولا أخذت ولا طلعت ولا نزلت في الآخر موت، ثم بعد الموت لن يكون السؤال على الدكتوراه، لن أقول يا رب أنا معايا دكتوراه فيقول خلاص اللي معايا دكتوراه يخش الجنة، أبدا ما فيش كده. إنما سيسأل الناس بما قدموا في دينهم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الأصل مبني على ذلك، لأن الموازين توضع يوم القيامة القسط، العدل، دقة العدل وشدة العدل. هذا الأمر عرفه أبو بكر، عرفه عمر، عرفه عثمان، عرفه علي، عرفه الصحابة أجمعين، عرفه التابعون بإحسان لهم من بعدهم، عرفهم أهل الصلاح في كل زمان ومكان. فعلموا أنهم يريدون أن يبيعوا أنفسهم لربهم، فبدل ما كان بقى يسهر وحيموت ودماغه حتنفجر عشان الثانوية وعشان الامتحان وعشان الماجستير والدكتوراه، طبعا ده جد، نوع من الجد والمسؤولية. أين دينك؟ أين اهتمامك بدينك؟ بالله عليك يا شيخ، بالله عليك اسأل نفسك سؤال: هل جاهدت في الله عز وجل؟ أي نوع مجاهدة كما تجاهد في دنياك؟ هل جاهدت؟ قارن، مع أنك لو جاهدت في دينك بما تجاهد في دنياك فأنت موكوس، لأن الدين ينبغي أن يكون له المجاهدة الأعلى دائما في أمر الدنيا. قال الله تعالى: وامشوا في مناكبها. في أمر الدنيا قال الله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني وانت مجتهد في الآخرة وانت عبد لربنا وانت قائم على الطاعة وانت مريد للعبادة لا تأخذك الآخرة دائما، بل ولا تنسى نصيبك من الدنيا. خد بالك برضو، خد بعض الدنيا كده، انما الان نحن يقال لنا ولا تنسى نصيبك من الآخرة. قلبنا الأمور. الواحد منا بيطفح الكوتة في لقمة العيش، وبيطفح الكوتة عشان يبني البيت، وبيحوش. الناس بتيجي تشتغل بوابين، وبيجي يشتغلوا في أحقر المهن، ويحوش اللقمة على اللقمة والقرش على القرش عشان يبني بيت في البلد، لأن الواد ابن عمه راح يشتغل فين وبنى بيت في البلد، وهو مش أقل منه، وهو مش جعر. إنما في الدين جعر، وفي الدين ملوش لازمة، والدين ده حاجة كده يعني، والدين ده بتاع ربنا، والدين ده حاجة مش مهمة في حياتنا، والدين أدينا بنقول لا إله إلا الله. وإحنا ما إحنا مسلمين الحمد لله. لابد أن تعرف أن أدق الأمور هي ما كلفنا الله به، وأن الله سيحاسبنا عن كل صغيرة وكبيرة، وأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل إلينا أتم كتبه، وأرسل إلينا خير رسله لتكون القضية عندنا مضيعة. ما جاهد الصحابة وقتل منهم خيارهم واستشهدوا وقدموا أنفسهم ليصل الدين إلينا دون تبديل ولا تغيير، ما جاهدوا من أجل نشر الدين في الأرض وتعليم غير المسلمين الإسلام إلا لكي يهدونا إلى ما فيه صلاحنا. وثم احنا أخذنا الميراث، ثم احنا أخذنا التركة فضيعناها. لابد أن تعرف. فهذا قسم الأول، وهو من علموا وقدسوا وعملوا. والقسم الثاني هو من يعمل بغير تقديس، وهم المنافقون، يعمل لكن بلا تقديس، بدليل كلما تعارض أمر دين مع أمر دنيا قدم أمر الدين قربان. يعني مثلا لو واحد عنده امتحانات دلوقتي ممكن ما يصليش، أو ممكن يصلي عشان خاطر يعني إيه يدعي ربنا أنه ينجحه، لكن حتى لو كان بيصلي ممكن من كثرة المذاكرة والانشغال مش فاضي ينزل يصلي ويروح ويجي. ليه؟ هيروح المسجد ويصلي ويرجع، والجماعة ده الثانوية والامتحان وهو محتاج الدقيقة. دائما عندما يتعارض أمر الدين مع الدنيا نقدم أمر الدين قربان، وهذا شأن النفاق والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم منه. والقسم الثالث هو من يجهل أمثلنا، مش داري الدنيا أبيض ولا أسود، أخضر ولا أحمر، لا داري ده مقدسات ولا غير مقدسات. هو طلع لقى الدين كده، الناس بتعمل إيه؟ بتصلي. طب هو بيصليش، أو يوم الجمعة بيصلي وساعات لا، أو يصلي الجنازة، أو ما يخشش المسجد إلا محمول على الأعناق عشان يصلوا عليه، مع إنه اللي ما بيصليش ما ينفعش أصلا يتصلى عليه، وغير ذلك من الأمور. ليه؟ لأنه هو اعتاد، خرج في مجتمع لا المجتمع ده كل شيء له مهم إلا الدين، كل شيء له حرارة، كل شيء يبذل له، كل شيء له كلفة إلا الدين. بتصرف كام على الدين؟ بتصرف على الدروس الخصوصية كام؟ وبتصرف على أكلك وشربك كام؟ والاقساط عشان تجيب بعض المتاع توسع على حياتك كام؟ بتصرف كام على الدين؟ هل تعلمت؟ هل جبت كتاب؟ هل جبت شريط؟ هل علمت ولدك؟ هل أجرت له معلم قرآن؟ هل أجرت له معلم تشرع؟ هل أدخلت معهد دفعت له رسوم؟ هل جعلت من مصاريفك ومن حياتك أمرا للدين؟ الدين ملوش تمن، الدين بتاع ربنا، وربنا في القلوب، والحمد لله غفور رحيم، وكأن أمر الدين رخيص. لا، لابد أن تعلم أن سلعة الله غالية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذه أقسام الناس فيما يتعلق بوجود هذا الأصل من عدمه. فمن وجد عنده أصل الدين فاز، لأنه سيكون الدين على أساس. فكثير من الناس شجرتهم مجتثة ما لها من قرار، وكثير أيضا شجرتهم ضربت بجذورها وأطمى بها في القلب. وفي الحديث من حديث حذيفة عند مسلم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني إذن التوحيد، العقيدة، الإيمان يضرب في جذر القلب، لأن كما قلت الإيمان نبتة، الإيمان زرع، هذا الزرع ليس له مكان ينبت فيه إلا القلب. فإذا جعلت كلمة الإيمان التي هي النبتة التي هي الحبة، فكان القلب تربة خصبة نبت فيها الإيمان، فأوجد من ذلك تقديس وتعظيم في القلب، وأوجد من ذلك قوة في اليقين والإيمان. فكانت للا إله إلا الله جزر في قلب صاحبها، فإذا ما كانت للا إله إلا الله كلمة في جزر صاحبها، عندما يأمر الله تعالى بالأمر تجد العبد مرهف السمع، باصر بعين ثاقبة، متفقه بقلب، يتدبر الأمور بأدوات المسؤولية. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. جعل الله لك سمع تسمع به الأمر، وجعل الله لك بصر تبصر به الآيات الدالة على وحدانية الآمر، والدالة على عظمه، والدالة على عظيم شأنه. وجعل لك فؤاد تتدبر به التقديس وتتدبر به التعظيم، عندما يقال لك قال الله تعالى تقف. المرأة يقول لها زوجها: يا بنتي لا تتمنعي عن فراشي، تبيت الملائكة تلعنك. ترد عليه تقول له: خليها تلعني بالعربي والإنجليزي. هذا مثال. هذا مثلا لما الرجل واحد يقول له، واحد بيسألني كنت في العمرة في الحج، فبيقول لي الراجل كان علي مالي، وراجل من أهل السعودية وراجل بيصلي. قلت له أنا حذهب إلى الكعبة أدعو عليك. قال له الكعبة لها 4 تركان. لما مثل هذه المواقف، دي أمثلة، أنا مش بقول إن ده الحصر، لا، دي أمثلة قس عليها. أنت نفسك سمعت من جيرانك، سمعت من زملائك، بل لعلك سمعت من نفسك، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، ما يدل على عدم التقديس ولا عدم التعظيم للحرمة. ها، كنا نرى من الظالمين في لما كانوا بيأخذونا في السجون والمعتقلات ومواطن التعذيب، لما كان الواحد ينطق بكلمة تذكير بالله. أنا فاكر في مرة من المرات كانت هناك جولة من التعذيب شديدة جدا، فلم أجد حيلة إن أنا غير إن أنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لي: ما تنفعش هنا روح أمك، بنفس اللفظ، ما تنفعش هنا روح أمك. لكن سبحان الله نفعت دائما، وهي النافعة دائما. لماذا؟ لأن الكون بيد الله، ولأن الملك بيد الله، والله يجري الأمور على وفق تقديره. فمن حوى قلبه تقديسا كان قلبه معظما، كان ذلك باعثا على تعظيم أمر الله. كان ذلك لما كان الواحد من الصحابة رضوان الله عليهم يقال له اتق الله كان بيبكي، كان يبكي إذا قيل له اتق الله. أما احنا لما يقال لنا اتق الله، كثير منا تأخذ العزة بالإثم، إلا من رحم الله. وده الفارق. إذا أردت أن تعرف أأنت منافق أم تقي، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله، لكن إذا أردت أن تعرف من نفسك فانظر إلى حالك عندما يقال لك اتق الله، عندما يقال لك خاف ربنا، خاف ربنا، لأن الله وصف المؤمنين بأنهم يخافون ربهم من فوقهم. هو المؤمن يخاف ربه. فأنت شوف نفسك، انظر إلى حالك، انظر إلى انفعالك عندما يقال لك خاف ربنا، اتق الله. هل أنت واحد اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل لأن واحد يقول لنا اتق الله، شوف بقت عاملة زي بيت الشعر، بقت عاملة زي الجملة. تقول له اتق الله جعلنا لنا من المتقين، يا أخي اتق الله جعلنا لنا من المتقين، بقت عاملة زي ما كل واحد بيقول بيت شعر والتاني بإيه كمله له. إنما اتق الله دي تزلزلك، اتق الله تزلزلك. كان رجل من الصحابة رضوان الله عليه يسمى أبو مسعود البدري، ليس عبد الله بن مسعود لكن أبو مسعود البدري، كان يضرب غلاما له بعصا في يده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، فقال له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك عليه. فلم يشعر بالصوت حتى تبين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الصوت من يده، ثم قال: يا رسول الله أشهدك أنه عتيق أو أني أعتقته. لماذا؟ لأنه ذكره بقدرة الله عليه. إنما مثلا كان واحد مننا لو واحد حتى اتقال له: ها يا خف ربنا، يا أخي ربنا قادر عليك، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، كلمة بيكتبوها كده على العربيات ولا على البيوت، يقول له: يا أخي بس قول بعيد عني، أنت ما تعرفش ده عمل إيه، بلا مش عارف كذا كذا كذا، يا عم بس روح أنت هتعمل لي شيخ، روح روح اجري. لماذا؟ لأن كلمة اتق الله والتخويف بالله لا تجد في القلب قاعدة تستقبلها. لماذا الأولون كان الواحد منهم إذا فاتته تكبيرة الإحرام بكى، وكان يتصدق بالصدقات الكبيرة؟ لماذا؟ لأنه كان يعلم أن فوات هذا فوات جزء من الجنة، فوات جزء من الأجر، فوات جزء من الأجر. لابد أن تعلم ذلك، أن القلب هو المستقبل لإفعل ولا تفعل، المستقبل لاتق الله واخشاه، المستقبل للإنذار بأمر الله والآخرة. لكن القلب إذا كان تربة سبخة، إذا كان قلب نفاقي ليس قلب إيماني، فلا تنبت فيه كلمة الإيمان. المهم أن تعلم أن هذا الدين الذي داننا الله به ليس هو صلاة وصيام وزكاة وحج، إنما هو صلاة وصيام وزكاة وحج قائمة على أساس عقدي. الإسلام الذي داننا الله به ليس هو صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وبر وإحسان فحسب، لا، بل الإسلام الذي داننا الله به هو صلاة وصيام وصدقة وحج وبر وصيام وبر والدين وإحسان وجوار وصدق في القول و قائم على أساس عقدي. إذا فقد الأساس العقدي كان ورق أصفر لا يسمن ولا يغني من جوع، لا قيمة له لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا تورث به بركة لأنه ليس بطاعات، ولا تورث به يوم القيامة أجر لأنه قائم على النفاق. أما إذا كانت الطاعات، أما إذا كانت الصلاة والصيام والزكاة والحق قائمة على قاعدة إيمانية، لماذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه 13 عاما لا إله إلا الله؟ تضيع وقت، ناس فاضية. لا، أعوذ بالله، لا والله، لا والله، إنما هي الحكمة، لا والله، إنما هي تهيئة القلوب للإنبات، لا والله، إنما هو تطهير القلوب من عبادة الطاغوت وتهيئتها لعبادة رب الأرباب الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 13 عام طهر القلوب من أدرانها، وطهر القلوب من شركها، وطهر القلوب من جاهليتها، ثم صارت أرض مهيئة، صارت أرض إيمانية خصبة، فألقى فيها كلمة الإيمان فنبتت وضربت بجذرها. وقد ذكرت لكم الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، الأول منهم الذي ذكرت، وهو قوله: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أن الإيمان والأمانة والمراقبة والتقديس والعقيدة والتوحيد وتعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر، هذه الأمانة، هذه الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها، ثم حملناها نحن، ثم حملها بنو آدم. هذه الأمانة، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. 13 عام ينظف في هذه التربة ويؤهلها ويهيئها حتى صارت أجود تربة وجدت على وجه الأرض، وهي قلوب الصالحين، وهي قلوب الصحابة، وهي القلوب المنيرة، وهو الجيل القرآني الفريد، وهم أهل لا إله إلا الله وأئمتها، وكانوا أحق بها كلمة التقوى. ربنا وصفهم في القرآن بأنهم وكانوا أحق بها وأهلها. من هم أحق بكلمة التقوى؟ من الموصوفون بأنهم أحق بكلمة التقوى؟ ومن الموصوفون بأنهم أهل كلمة التقوى؟ أنا وأنت، ها؟ نحن المصريين الذين نجادل في شرع الله، نحن المصريين الذين نخرج في الذين نخرج على مرأى ومسمع من العالم كله في الشاشات والمرئيات نطعم في الله. ألم ترى إلى ذلك الرجل كبير من كبراء الدولة في هذا الوقت يقول لو أن الله أخذ 70% ربنا يحمد نفسه، والآخر يقول لك لو الرسول بعث أنا ما انتخبوش رئيس، والآخر يقول لك القرآن أنتوا عايزين تحكموا فينا، القرآن عايزين تعملوا تغطية قرآنية وهكذا. شوف لما تبقى مثل هذه الألسن تخرج من هذه القلوب، القلوب التي حوت نفاقا فنضح على الألسنة، القلوب التي حوت، هل هم هؤلاء وأبسلوهم ومن يسمعوهم ومن يصفق لهم ومن يطبل لهم، هل هم أهل بكلمة التقوى أحق بكلمة التقوى وأهلها؟ لا، الذين كانوا أحق بكلمة التقوى وأهلهم الصحابة والذين ساروا على ما ساروا عليه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو خير زارع للإيمان في قلوبهم، لأنه تعاهد بهذه التربة فأصلحها تمام الإصلاح، فلما علمهم كلمة الإيمان أنبتت خير نبات وضربت بجذرها وأطنابها في القلوب، فكانوا أمة منيرة، فكان خير الناس، حتى وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى ويكفيهم وصف ربهم، يكفيهم أن الله قال فيهم أنهم أحق بكلمة التقوى وأنهم أهل كلمة التقوى، يكفيهم ذلك. ومع ذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. عباد الله، اعلموا أن دينكم له أساس، ابحثوا عن هذا الأساس وتعلموه، واعلموا أن ما نحن فيه من غبن وتباطؤ وتكاسل، ها؟ اعلموا أننا عندما يقال لنا انفروا في سبيل الله ثقلنا إلى الأرض، هذا التساقل الذي فينا إلى الأرض، هذا الحب للدنيا بالرغم من قلتها. نحن عشنا في زمن الطاغوت أزلة، الواحد منا بياخد 1% من مرتبه، 1% من مرتبه، لما يبقى أستاذ جامعة وبياخد 1000 جنيه في الشهر بعد ما كان خد الشهادات وصرف على التعليم بتاعه وصرف على شهاداته فلوس، لو هو خدها انا كنت بقول لنفسي ده انت لو خدت اللي انت صرفته كان اهون لك منك انت تتوظف وتبقى وتاخد مرتب ومن ده كله. ليه 12000 في السنه ولا 15000 في السنه؟ طب انت كنت بتصرف في التعليم العالي اكتر من 150000 في السنه، لكن رضينا بعيشه الذل، وبقى الواحد مننا هيقف بالساعات في طابور العيش. لو انت جبت حيوانات وقفتهم طابور عشان ياكلوا لا يمكن يقفوا طابور، لا يمكن يرضوا يقفوا طابور زي ما كنا بنقف. الواحد كان بيطلع الساعة 4 الفجر يقف لحد 6 الصبح عشان يجيب جنيه عيش لأولاده، ورضينا بهذا وما فكرنا في ان احنا نبذل مجهود في ديننا. رضينا بالذل، رضينا بالمهانة، رضينا بالقلة. الواحد منا عايش في أوضة، الواحد منا بياكل ما بياكلش إلا فتات، أكله كله عيش حاف، ومع ذلك راضي، ومع ذلك لما تقول له انفر في سبيل الله يتساقل الى الارض، اي ارض تتساقل لها؟ انت ليس عندك الفلل ولا الخدم ولا الحشم ولا عندك القصور عشان تساقل، لكن عندنا النفاق، الا من رحم الله، عندنا النفاق الذي جعلنا نتساقل الى الارض. ان الدين بما في القلوب، اذا كانت القلوب فيها نفاق فالدين نفاق، اذا كانت القلوب فيها تقى وايمان وفيها تعظيم للحرمات وتقديس لشعائر الله وحرمات الله فالدين تعظيم وتقديس. الدين بما في القلوب، إنك الله عز وجل بين لنا أن أناس يأتون يوم القيامة عبدوا كثيرا وصاموا كثيرا وصلوا كثيرا ومع ذلك هم في النار، هم في النار، هم في النار. قال الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال عمر أظن أنها في أهل الصوامع الذين ابتدعوا في دين الله، عملوا بلا عقيدة، عملوا بلا أصل للدين، فصاموا الأيام لا يفطرون، وقاموا الليل لا ينامون. عاملة ناصبة، وكلمة عاملة في القرآن مش معناها شغال نجار أو حداد أو مهندس أو بياع، عاملة يعني عابدة. كلمة عمل في القرآن من أوله لآخره يعني عبادة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، لي عملي ولكم عملكم. كل كلمة عمل في القرآن تعني عمل، تعني العبادة، لا تعني لماذا؟ لأن ده اللي احنا مخلوقين له. الأرض دي جعلت مزرعة للآخرة، مزرعة للآخرة، فاحنا فيها عمال، احنا عمال للزراعة للآخرة. طبعا منا المبلطج ومنا المضيع ومنا الهربان ومنا الطفشان ومنا العامل ومنا المتقن ومنا المصلح، لكن كلمة عمل. فمع ذلك قال الله تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ازاي تبقى عاملة ناصبة وتصلى نار حامية؟ ازاي عملت يعني عبدت وتعبد في العبادة؟ لأنها كانت على غير أساس وعلى غير أصل. إن العبد سيحاسب يوم القيامة على الأصل. يأتي يوم القيامة فلا ينظر في صلاة ولا ينظر في صيام ولا ينظر في تسبيح ولا في رمضان ولا في شعبان ولا في عمرة ولا في حج، إلا بناء على الأصل. من لقي الله يشرك به شيئا دخل، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لابد أن تعلموا أنتم مسلمون تحبون دينكم وتدينون بالإسلام، لكن لابد أن تراجعوا دينكم وتجودوا وتصححوا. لابد أن تعلموا أن الدين ليس بما تريد وليس بما تفهم وليس بما تفعل، إنما بما يريد الله وبما علمنا الله وبما شرع الله، لأن الدين هو الذي يرضيه. فلن تعمل العمل على وفقك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أسأل الله عز وجل أن يقيمني وإياكم على الدين الذي يرضيه عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أقمنا على ما يرضيك عنا. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم يا رب اجعلنا من أهل التوحيد، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، وارزقنا تعظيم شعائرك وتعظيم حرماتك، واجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا ممن هم أهل لكلمة التقوى، اللهم اجعلنا ممن هم أهل لكلمة التقوى، اللهم اجعلنا ممن هم أهل لكلمة التقوى. استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، أحسن خاتمتنا، أمتنا على ما يرضيك عنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، فارحمنا برحمتك، واغفر لنا ذنوبنا، وعلمنا ديننا، وأقمنا على الحق الذي يرضيك عنا. اللهم أقمنا على الحق الذي يرضيك عنا. اللهم إنا جهال فعلمنا، اللهم إنا جهال فعلمنا، اللهم إنا ضالين فاهدنا، اللهم إنا ضالين فاهدنا، اللهم إنا فينا فسوق فردنا إلى التقوى واجعلنا من الصالحين. اللهم ردنا إلى التقوى واجعلنا من الصالحين. اللهم ردنا إلى التقوى واجعلنا من الصالحين. اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم من أرادنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالظالمين، عليك بالضالين، عليك بمحاربين الإسلام، عليك بالمنافقين الصادين عن سبيلك. اللهم بور مكرهم عنا، ورد كيدهم عنا، وأفشل خططهم، واطفئ نار حربهم، وارزقنا السعي في رضاك، واستعملنا في نصرة دينك، واستعملنا فيما يرضيك عنا، واجعلنا هداة مهتدين. أصلحنا وأهلينا وأولادنا، واشف مرضى المسلمين، ورد الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، واكشف الغمة عن المغمومين. اللهم يا رب اقض لنا الخير حيث كان، ثم ردنا به، واجعلنا من الصالحين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين.